شيخ صلى الله عليه وسلم الشيخ تعدد يعني اتفقت الناس على الرؤية يا شيخ مثلاً رؤية إذا اتفقت الناس على رؤية واحدة يا شيخ صلى الله عليكم بعض البلاد يا شيخ يشرق عليها الشمس قبل أخرى ولو فيبدأون يا شيخ من حين يغرب الشمس عندهم غروب الشمس يختلف في كل بلد إذا يا شيخ أهل الهلال ببلد تطلع على أهل المشرق قبل أهل المغرب وتغيب على أهل المشرق قبل أهل المغرب هذا شيء مشاهد فالشيخ يصومون من ذلك اليوم يعني يقضونه هم يصومون من المغرب يعني من اليوم الثاني إيش؟ مثلا إذا رأوا الهلال في بلد والبلد الثاني يكون الضحى يا شيخ يقضون هذا اليوم يقضون اليوم إذا صام مبلغهم إلا في النهار يقضون أما إن جاءهم في الليل يصوم من الناس يقضى النفل لا ما يقضى مهم لازم والأثر هذا وقضي يوم مكانه حديث عائشة في اللانك عند البيهقي والدارقطني هذا على سبيل الاستحباب يعني الحديث الصحيح ما في أقام على سبيل الاستحباب لو صح سنة ما يزال في رمضان النية من أول الشهر أن يصوم الشهر كله لا كل يوم له نيته كل يوم له نيته بعض العلماء يفتون بأن النية خاصة بعض البلدان بعض العلماء يفتون بأن النية الواحدة تكفي للشهر كله نعم لكن ضعيف برجح لأن كل يوم مستقل طيب الذي كل يوم عبادة مستقلة طيب الذي كان في تلك البلاد وصام على هذه النية هل يجزئه يجزئه لما الله شاء باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى عهدهم من الطعام عطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار أخرجاه قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقد قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجه وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم واقضوا رواه أبو داود وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد فهذه الأحاديث فيما يتعلق بتصويم الصبيان وصحة صوم من أسلم في أثناء النهار وأنه لا يقضي ما فاته من أول الشهر وأن الصبيان يصومون حسب الطاقة كما يؤمرون بالصلاة حسب الطاقة قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوا هذه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهكذا يؤمر الصبيان بالصيام إذا أطاقوا كما قالت الربيع بنت معاوية رضي الله عنها وهي من الصحابيات كنا نصوم صبياننا فنعطي أحدهم اللعبة من العهن يعني يشعرونهم بها فإذا جاء الإفطار أفطروا مع الناس هذا يدل على أن الصبي إذا أطاق وكذا الصبية البنت إذا أطاقت تمر بالصيام حتى تمرن ويتمرن الصيام كما يؤمرون بالصلاة حتى يعتادوها قبل البلوغ أما الصبي الذي لا يستطيع والبنت التي لا تستطيع فلا يؤمران ولكن وليهما ينظر فإذا رآهما يقويان على ذلك أمرهما ومرنهما على الصيام ويروى عن عمر رضي الله عنه قال لنشوان يعني سكران جيء به إليه قال له ويلك تفطر والصبيان من صوم أنت كبير تفطر والصبيان يصومون يعني أين الحياة أين الدين أين العقل ثم أمر بجلده والشاهد قوله والصبيان صيم صوم وفي هذا أيضا قصة وفي التقيف أن الكافر أسلم وجب عليه الصوم وإذا أسلم في أثناء رمضان يؤمر بصوم الباقي لأن ما صار من أهل التكليف إلا بعد إسلامه فإذا أسلم في 15 رمضان صام الباقي وإذا أسلم في أول رمضان صام الشهر كله وفيه من الفوائد أن الكافر لا بأس أن يقر في المسجد للمصلحة الشرعية فإن الوفد ضرب له خيمة في المسجد ليشاهد المسلمين ويسمعوا القرآن ويعرفوا أحوال المسلمين وأخلاقهم وهكذا حديث أمامة الصحيحين أنه أسلم أولا أخذه جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبوا في بعض الغزوات أخذوه في طريقه إلى العمرة أسيرا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسره في ساره من سوار المسجد وكان يمر عليه ويقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال فسأل تعطى مرة قاله له مرتين أو ثلاثا ثم اعتقد فيه النبي الخير وأنه حري بالإسلام فقال أطلقوا ثمامة في المرة الثالثة أو الرابعة لما قال له كل ما مر عليه أسير في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك بالأمس إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم يعني ذا دم كبير عند قومه لأنه رئيس في قومه في اليمامة في الخرج وإن تريد المال يعني فداء فسأل تعطى المال اللي تريد حتى تطلق عليه فقال بعد ذلك له صلى بعده مرتين أو ثلاثة أطلقوا ثمامة فأطلقوا ثمامة وذهب إلى بستانه قرب مسجد فاغتسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم وحسن إسلامه وقال يا نبي الله أنا جئت العمرة يشك أنا ذاهب العمرة سأذهب إلى العمرة وسوف لا يرد إلى قريش حبة حنطة إلا بإذنك فلما وصل إلى مكة سألوا صبعته قال أسلمت وسوف لا يأتيكم من اليمامة حنطة إلا بإذن محمد فهذا دليل على أنه لا بأس أن يربط الكافر في المسجد إذا رأى ولي الأمر ذلك ولا بأس أن يدخل المسجد لسماع موعظة أو لسؤال أحد عن مهمة أو لتناول ماء يشرب ماء أو لغير هذا من الأسباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ثم أسلم وربط ثم في المسجد ثم أسلم وكانت الوفود تريد إليه وجالس في المسجد فيسلمون عليه ويتكلمون معه مسلمهم وكافرهم فدل ذلك على الجواز ولأن في ذلك وسيلة إلى إسلامه يكون في المسجد يشهد صلاة المسلمين ويشهد قراءتهم ودروسهم ويرى أعمالهم هذا مما يدعوه إلى الدخول في الإسلام وفق الله الجميع. بعض الأسئلة وردت من بعض المصلين. يقول السائل: في فضيلة الشيخ، أناس لديهم خادمة غير مسلمة، يعني هندوسية، يسألون عن كيفية التعامل معها، وهل يجوز استعمال ما تلمسه وتعمله بيدها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الواجب إبعادها إلى بلادها، لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال لا يزعن فيها دينان، وما دامت عندهم يستخدمونها حتى يتيسر تسفيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم من اليهود، ثم هداه الله وأسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أمر بإخراج الكفرة من الجزيرة، فدل على وجوب إخراجهم، وأن لا يستخدم إليها إلا مسلم، إلا لحاجة، كالذي يأتي يبيع ميرة، يبيع حاجاته، يذهب يرجع، لا بأس. أما يأتي إنسان يستقر فيها لا، لكن إذا جاء لهدف خفيف كرسول الرسول من بعض الدول الكافرة، وكبايع الميرة، بايع الغنم، بايع الإبل، الذي ينفع المسلمين فلا بأس. واستعمال ما تطبخ و... نعم، استعمال أكل أو شرب ما تطبخ و... لا في بأس، لا يعني يستعملون ما تأتي به من شراب صلح لهم من طبخ، لكن لا تؤمن، الواجب إبعادها، المسارعة إلى إبعادها. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر. يقول السائل: بعض الناس يتساهل في زيارة القبور التي تعبد من دون الله أو يذبح لها، أو إذا سئل عن زيارتها يقول لا بأس، فما هو توجيهكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. إيش؟ يقول: بعض الناس يتساهل في زيارة القبور، هذا نص السؤال، التي تعبد من دون الله أو يذبح لها، أو إذا سئل عن زيارتها يقول لا بأس، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. زيارة القبور سنة، لأنها ذكر الآخرة، ذكر الموت. الرسول يقول: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، في اللفظ الآخر تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا كان القبر قبر كافر يدعى يعتبر للذكرى فقط، لا للسلام ولا للدعاء له، إنما للذكرى والاعتبار. أما إذا كان القبر يعبد كما يقع في بلدان كثيرة الآن، فلا ينبغي يزوره على هيئة يظن به أنه يوافق المشركين. أما إذا زاره للإنكار والدعوة والتعليم، كالذي يزور قبر الحسين في مصر أو البدوي أو ما أشبه ذلك، لا للزيارة، لا لقصد الدعوة والتوجيه، لئلا يظن به أنه يقرهم وأنه يراه جائز ما يفعلون. بل إذا زاره ليبين هذا أن دعاء البيت لا يجوز، وأن الشغالة بلا تجوز، تمسح القبر لا يجوز، ليعلمهم دينهم، فلا بأس، سلم عليهم ويعلمهم ويدعوهم إلى الله. أما أن يزوره ولا يبين لهم فهذا قد يفضي إلى شر كثير، قد يحتج به على أنه يغرهم. نسأل الله العافية، جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر عن زكاة الحلي. يقول السائل: ما حكم زكاة الحلي المستعمل، وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟ وهل تكون العرف نصاب بالوزن؟ هذا نص السؤال. إيش؟ عيد. وهل عيد. ما حكم زكاة الحلي المستعمل، وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟ نصابه النصاب غيره، الحلي نصاب الذهب معروف، نصاب الفضة معروف، نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 140 مثقالا. فإذا كان في الحلي هذا الوزن وجب زكاتها من الذهب والفضة ولو كانت تلبس على الصحيح، وهي 1/4 من كل 100، 2.5 من كل 1000، 25، سواء كانت تلبس أو مخزونة للحاجة. نعم. كم مقدارها بالوزن؟ الوزن 20 مثقالا، 11 العملة السعودية الجنيه، 11 جنيه و 7.7 جنيه، لأن الجنيه الموجود هذا مثقالان إلا ربع، والنصاب 20 مثقالا. فإذا كان في الحلي 20 مثقالا من الذهب وجبت الزكاة، وهكذا في الحلي من الفضة إذا كان فيها 140 مثقالا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. أشرح الحديث صحة عفو الله عنك. يقول كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيدفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل. ذكر الشوكاني وقال وقد توقف من خزيمة في صحته. ما ذكر هذا. أو ما ذكر هذا. يحتاج إلى. أحسن الله إليك. الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم. هذا ما يدل على وجوب الصوم على الصبيان عفى الله عنك. هذا الأثر. إيش؟ يقول عن ابن عباس ولفظه تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم. لا ما أعرف لها أصل. ما أعرف لها أصل. اختلف قيمة ريالات. فبلغت نصابا على الذهب على الفضه ولم تبلغ على الذهب تقاوم بالذهب او الفضه يعني ريالات بلغت نصابا بالفضه ولم تبلغ نصابا بالذهب تزكى تزكى المعتبر الشيخ في الخلاف الذهب ولا الفضه نعم المعتبر اذا اختلف النصاب في الذهب ولا هذا ولا هذا يبقى هذا ولا هذا زكي احسن الله عليك نعم فذاك اليوم رجعتم يا شيخ ان العباده اذا كانت متصله تبطل بالرياء يا شيخ بعض الناس يسأل عن الصلاة التي يدخلها الرياء هل يعيدها يا شيخ؟ ويقرب الله ولا لأنها غير صحيحة لأن الله يقول أنا أهنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يعيدها يا شيخ إن كان فريضة يعيدها إن كان نافلة ما عليه هذا أحسن الله لك يا شيخ بالنسبة للذهب الملبوس إذا كان صاحبتها ما عندها مال لأجل أن تزكي هل تبيع منها وتزكي نعم ماذا تصنع؟ تبيع منه وتزكي أو تقترض نعم إذا كان الأم وعندها بنات أحسن إليك هل يجمع مع بعض الذهب كل واحد لها كل واحد لها إن تم النصاب كل واحد لها حساب نعم. النصاب مقدار كم يعني أقل شيء يعني 20 مثقال شيء مثقال نعم. كم يعني صار أقل من 20 مثقال ما يزكى نعم. يعني. نعم. كم بالجرام كم يعني يطلع بريال سعودي جرام 92 جرام 92 92 جرام بعض العوام ما يعرف بالجرام مثلا يقول كم مثلا 1500 كم يعني 56 ريال 56 فضة 11 جنيه ونص سعودي جنيه سعودي يعني 1150 ريال تقريبا نعم 1150 ريال 11 جنيه سعودي 1100 يختلف الصرف يختلف نعم الصرف يختلف جزاك الله خير قد يغلى جنيه وقد يرخص نعم يعني في الغالب تكون المقصود العبره بالذهب لله 11 جنيه نعم اذا وجبت الزكاه يشوف قيمتها في السوق عند الصيارفه نعم نعم ويخرج وهكذا الفضه 56 ريال واذا كان مثل العمله الان موجوده نعم يشوف قيمتها عند الصيارفه ويخرج لأنها تختلف نعم لو يعني أحسن الله إليك بالمعرفة يعني قال مثلا أزكي مثلا عن هذا بالمعرفة مثلا كم يسوى مثلا 1000 ريال أزكي عن مثلا 25 ريال يعرض هذا السوق يشوف السوق ولا بس عفو الله عنك الآن الحلي تباع السوق والحلي تعب تباع السوق ويعرف صرف الجنيه سميصها إذا كان جنيها جنيها معروفة عرف صرف الجنيه وزكى كان بهم معروفة قيمة وزكاها الآن معظم الفقهاء يقولون إذا أتى الإنسان وهو مسافر إلى بلد يعني الذي يريده يمسك وحجة في هذا يعني احترام الوقت هذا يختلف إنسان بلده يمسك وإنسان بلد السفر لا إذا كان بيقيم فيه يومين ثلاثة أربعة ما يلزمون الإمساك لأنه مسافر إنما الإمساك إذا نوى أكثر من أربعة عند الجمهور أو نوى إقامة مطلقة عند الآخرين عفى الله عنك وسط النهار عفى الله عنك يعني أتى وسط النهار وهو مفطر إذا أتى وسط النهار في بلد يلزمه فيها الإمساك كبلده أو بلد يريد الإقامة فيها فإذا جاء يلزمه الإمساك أما إذا مر ببلد ما هو مقيم فيها مسافر هو على سفر إنسان بيروح مكة ومر الدوادمي أو مر القوعية أو مر بريد في طريق الحاجة هو مسافر ولو مر البلد ما يلزمه هنا ما يلزمه بقاء مكة مو مسافر عفى الله عنك لو إذا كان إقامته 4 أيام فأقل ولا حكم السفر. الله عليك الأمر بقضاء عاشوراء هو صحيح. حين كان فرضاً أو سنة مؤكدة ثم انسخ من رمضان لما فرض الله رمضان انسخ عاشوراء وصار مستحباً فقط. أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال

فهو معول على أنه كان قبل النسخ أو في حال السفر أو في حال المرض أو في حال كون الصوم نافلة. ولهذا قال المقيم رحمه الله لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تمهيد أربعة أمور: الأمر الأول أن يكون في الحضر، والأمر الثاني يكون صحيحا، والأمر الثالث أن يكون في الفرض لا في النفل، والأمر الرابع أن يكون بعد النسخ بعد حديث أفطر الصائم، ولا يتم شيء من هذا. وبذلك يعلم أن الصواب قول من قال من أئمة الحديث أن الحجامة تفطر الصائم، كما هو قول أحمد وإسحاق والراهوية وابن خزيمة وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله. فإذا دعت الحاجة إلى الحجامة فليكون في الليل ليخرج من الخلاف. والحمد لله، وفق الله الجميع. نعم. قوله إن الصائم لا يعذر بجهله إذا ارتكب، هذا كلام قوي، لأن الصوم موجود يحرم على المؤمن الأكل والصوم والشرب، فإذا جهل ذلك فهو عذر في عدم الإثم، لكنه ليس عذرا في القضاء، فليقضي. والإثم لا إثم إذا ما تعمد، مثل الذين أفطروا يوم 30 من شعبان يظنونه من شعبان ثم بان أنه من رمضان، فلا إثم عليهم وعليهم القضاء. هكذا من أفطر يظن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، أو يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع وأنه أكل في النهار، الذي عليه الجمهور يقضي ولا إثم لعدم تعمده خلاف أمر الله. نسأل الله إليك، إذا ارتكب مفطرا ولم يعلم أن هذا مفطر يقضي؟ يقضي، هذا اللي عليه الجمهور. نعم. هذا السؤال نعم. وحديث ابن عباس كان في آخره، فيصبح حديث ابن عباس ناسخا لحديث شداد؟ لا، كانت مباحة أولا ثم منعت الحجامة. نعم. أحسن الله إليك. الطيب البخور هذا هل يكره للصائم؟ لا يتنشغي تنشغ الاستعاط، يعني لا يستعاط خروج من الخلاف، أما بدون استعاط في ثيابه وتحت ثيابه ما يضر. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: إذا فرغنا من قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر، فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر على من يصنع ذلك في هذا الموطن خاصة؟ يدعو ويستغفر لا حرج، المقصود السنة بعد السلام من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يمد صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة. إذا دعا بعد اللهم اغفر لي يا الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة ما في بأس، لكن هذا هو المشروع هذا بعد السلام: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملك والرحمة، ثلاثا بعد السلام من الوتر من الركعة الأخيرة. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الآخر يسأل السائل يقول: هل الفرد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الفرد من أسماء الله تعالى؟ ما أخبرنا ورد في شيء من الأحاديث، لكن هو فرد، هو الواحد الفرد الصفات سبحانه، لكن ما أتذكر أنه جاء في شيء صحيح من الأحاديث اسم الفرد، لكن معناه صحيح هو الفرد. جزاكم الله خيرا. مثل ما المعنى الموجود والشيء صحيح لكن ليس من أسمائه. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يسأل عن درجة الحديث الذي عند الطبراني يقول: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان والتوراة والإنجيل لثمانٍ الحديث والتوراة لستٍ والإنجيل لثمانٍ الحديث. المعروف أن إسرائيلية ما أعرف حديث صحيح. ما جاء في اللفظ حرم محرم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، ما يكون هذا على حجة الوداع فيكون هذا هو الناسخ؟ قد يكون هذا في حجة الوداع، لأن حجة الوداع أحرم، لكن قد يكون في غزوة الفتح، لأن غزوة الفتح غزا وهو صائم عليه الصلاة والسلام، أما حجة الوداع ما هو صائم مفطر. أحسن الله إليك شيخ. ما هي الأسباب التي يعمل بها الإنسان ليحصل على الخشوع في الصلاة؟ أحسن الله إليك. احضر الرغبة بين يدي الله، تذكر أنه بين يدي الله وأن الله جل وعلا أحق بأن يخشع له ويعظم، يتذكر أنه بين يدي الله وأنه قائم بين يدي الله وأن الله يراقبه وينظر إليه، كان هذا من أسباب الخشوع. إن الله كان على كل شهيدا، إن الله كان عليكم رقيبا، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل يقول الإمام أحسن الله إليك صلوا صلاة مودع؟ يعني يقول ما بلغنا شيء، يقول ما بلغنا شيء من الأحاديث. صلى الله عليه وسلم. مسح الوجه باليدين، يقول استووا تراصوا أقيموا الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا حرج. جاء فيها عدة حديث ذكر بعضها منها من الحسن لغيرك الحافظ الحجر وجماعة. حتى لو كان في الصلاة أحسن الله إليك فيه. لا في خارج الصلاة. في خارج الصلاة الله إلا في الوتر القنوت. نعم الوتر يكره أحسن الله إليك. لما صح لا بأس في القنوت لا بأس. حديث فضالة يدل على أنه صلي الإنسان قبل ما يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله يعني. أي نعم. فهل يدعى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت قبل ما يبدأ؟ لا ما ورد هذا في الدعاء الخاص يعني حديث عجل هذا. نعم. إيه هذا في الدعاء الخاص اللي يدعوه الإنسان. أما الدعاء الوارد اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بتقي فيه ما ورد. طيب الفرد يا شيخ. نعم. يقال يا فرد يا صمد من باب الخبر يعني. ما أعلم معناه وما أعلم معناه لكن يكون يتوسل بأسماء المعروفة يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا أسماء المعروفة. نعم. هذا أولى هذا وارد الفرد الصمد وارد في كلام العلماء كثير. أحسن الله إليك. المداومة على قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر مداومة عليه ما يتركها أبدا. هذا السنة. بعض الناس بعض العلماء يتركها لأنه يظن أنها واجبة ولا هي واجبة لأن الأمر واسع. النبي كان يقرأها في وتره صلى الله عليه وسلم. شيخ نواقض الإسلام العشرة الناس بأمس الحاجة إلى شرح يعني شرح مسجل مفصل. نواقض الإسلام كثيرة 400 لكن هذه منها بس مشهورة يعني العشرة هذه منها من جملتها. يقول يا شيخ والله كثيرة والله كثيرة الناس بحاجة إلى أدلة مقرونة بالواقع يعني. يا ليتك يا شيخ تقوم بهذا يعني. هي معانيها واضحة الله يخليك ومعانيها واضحة لكن زود خير إن شاء الله. نعم. هي مكتوب إنه كاتب فيها كتابة توزع أقول كاتب فيها كتابة توزع. نعم. وهي للشيخ محمد والله ما أخذها من قواطع الإسلام لابن حجر. قواطع الإسلام كان فيه نحو 400 الله يرحمه. باب حكم مرتد ذكروا فيه بسطوا فيه المقال باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة. الله يوفقك. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. الأبيات التي قيلت في شروط لا إله إلا الله هذه تنسب لمن أحسن الله؟ عبد الرحمن الحسن. عبد الرحمن الحسن. سبعة شروط. الثامن الشيخ سعد بن عتيق زيد ثامن والكفران ومنك شيخنا الشيخ سعد بن عتيق. فتح المجيد في فتح المجيد الشروط فتح المجيد في فضل التوحيد باب فضل التوحيد. باب ما جاء في القي والاكتحال. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضه رواه الخمسه الا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. باب من نكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا كان الصائم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وله في لفظ آخر من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث ما يتعلق بالكحل والقيء وأكل الإنسان أو تعاطيه شيء من المفطرات ناسيا جاء في الكحل أحاديث في استعماله للصائم وفي ترك الصائم له كلها حديث ضعيفة. كلها حديث المتعلقة بالكحل الصائم فعلا وتركا كلها ضعيفة. والأصل في الأشياء الإباحة فلا حرج في الكحل للصائم لأن العين ليس منفذا معتادا وإنما استعمل الكحل فيها للدواء وللجمال فلا يضر. إذا اكتحل الصائم فلا حرج عليه وإن ترك ذلك ليلا فهو حسن لأن في اكتحال ليلا خروجا من الخلاف ولو اتحل نهارا فلا شيء. أما القي ففي تفصيل، إن درعه بغير اختياره فلا شيء عليه، من درعه القي فلا قضاء عليه، مثل ما لو احتلم وأنزل لأن ليس باختياره أو فكر فأنزل صومه صحيح، لأن التفكير يعرض الإنسان، وكذلك الاحتلام يعرض الإنسان في النهار وهو صائم، فلا شيء عليه لو احتلم فأنزل أو فكر في أشياء فأنزل فالصوم صحيح، وعليه الغسل إذا أنزل. وهكذا القي إذا درعه يعني خرج بغير اختياره وغير طلبه لا بأس عليه، أما إذا طلبه واستقى فإنه يفطر، والحديث سنده صحيح عند المحققين فلا بأس به، فإذا استقى عمدا استخرجه عمدا أفطر وعليه قضاء ذلك اليوم الذي استقى فيه. الحديث الثالث والرابع حديث أبي هريرة ورواياته فيه أن من أكل أو شرب ناسا فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه وصومه صحيح. يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النسي ليس باختياره، أمر قهري ليس باختياره، ولهذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو رسول الله، قال إن أنا بشر مثل أنسى كما تنسون. فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، صومه صحيح وليسمى صومه، فلا إثم عليه ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه، وهذا من لطف الله ورحمته وفضل سبحانه وتعالى. وهكذا لو وقع ذلك في الحج أو في العمرة ناسيا فإنه لا حرج عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعم لعموم الأدلة. الفرق بين الناس والجاهل، الجاهل متعمد، الجاهل في خلاف، هم الناس ما خلاف، أما الجاهل الصواب عليه الجمهور أنه يفطر إذا جامع ودع أنه جاهل أو أكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس قال إني جاهل يمر بقضاء عند الجمهور. والصحيح عندكم أحسن عند الأكثر يمر بالجمهور، هذا نفتي به أن عليه قضاء. نعم سد لي ذريعة في التساهل. نعم أحسن الله إليك. استعمال قطرة وهو صائم أحسن الله إليك ما يضر، لا يدركها أحسن ولا لا العين. نعم مثل كحل، لكن تركها أحوط يعلها في الليل أحسن، مثل ما قصر رسول دع ما يريبه كذا ما لا يريبه حلقة. ولو لا مهم منفع مهم طريقة، قد يشعر الإنسان بشيء تحت رجله لو يحط شريط تحت رجله ولا غيره أحس بطعمه في حلقه. إذا وصف الطبيب استعماله في النهار استعمل أحسن إليك لا حرج الكحل والقصرة لا حرج في النهار، لكن في الليل إذا تيسر أفضل والإبر كذلك. قول لا قضاء ولا كفارة يفيد أنه لو عامدا عليه الكفارة، إذا كان جماع في كفارة، لغير الجماع ما في كفارة، كفارة في الجماع إذا جامع في رمضان. صلى الله عليه وسلم الإثم المروح أو المروح مطيب يعني مروح. اللي فيه طيب. نعم أحسن الله عليك. فلان حديث المجامع لأهله كعامدا أو عامدا يعني هلكته يا رسول الله هلك هو متعامل. نعم أحسن الله عليك. لو طبيب وصف له الحقن، حقن الأدوية صباحا ومساء يعني مع الدبر، لا في الوريد أو في اليد أو في الرجل، عشان مع الأكل بدل الأكل يفطر مثل الإبر المغذية ويقضي، يعني يقوم مقام الأكل يفطر. أما إذا كان لا إبرة تحليلية أو لقوة النشاط أو للنشاط أو للقوة هذا ما يفطر. الفصد هل يلحق بالحجامة؟ نعم الفصد مشهور عند العلماء ما يلحق بالحجامة، بعض أهل يلحق بالحجامة، والأصل مشهور عند العلماء أن هذا حكم خاص بالحجامة، لكن إذا كثر الدم إنسان فصد كثير أو أسعف إنسان دم كثير الاحتياط يكون يقضي، لأن إذا كثر أشبه الحجامة. أحصل عليك بالنسبة للعبرة المفطرة هل يقضي اليوم ولا عليه أيضا؟ ما هي العبرة المفطرة إذا كان أخذه المغذية هي المغطرة هي المغذية يقضيها بعد حين يقضي يوما واحد يمسك ويقضي يوما واحد. نعم بالنسبة للوبان والعلك هذا ما يجوز، يعني يروح يطعمه يمصه طريقة يروح يمصه ما الحق، لكن الذي ليس في حالة أحسن اللوبان ولا ما في حال لو ياكل شيء انتم اقول لو ياكل شيء مر افطر به. صار لك القي مثلا الانسان مثلا فيه بلغم وكذا مثلا يبصق لا يبلغه. صحيح ان النخام عفى الله عنك مفطره اذا بلغت الحلقه، اما اذا راحت من الحلقه ما ظهرت يعني ما يفطر، لكن اذا بلغت الفم صارت الفم يبصقها. الشيخ ناصر في السلسله ساق حديث عن عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له ان يشرب عند الاقامه في صلاه الفجر، وقال الشيخ ناصر هذا حديث صحيح. المعروف عند الاذان مو بالاقامه، الاذان هذا ساقه في السلسله الصحيحه. لا غلط، المعروف عند الاذان عند ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان بلا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم. اللهم صل. حديث محمد بن عمرو بن علقمة معلق بالأذان بس. حديث محمد بن عمرو بن علقمة إذا رفع أحدكم إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء لا يترك حتى يأخذ منه. لا بأس به، لأن الأذان قد يكون الظن والاجتهاد الحمد لله، لكن إذا رأى الصبح يقينا مثل اللي في البر شاف الصبح عادي يأكل شيء، لأن الله يقول وكل واشرب حتى يتبع الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر، إذا كان مثل الصحراء. أما في البلد أبردتم أبدنتم على التقويم على الظن، إذا شربه يؤذن لا يضر إن شاء الله. أحسن الله لك. محمد بن عمرو بن علقمة إذا فرض مثل هذا الحديث هل يحتج به يا شيخ؟ لا بأس به، حسن عمرو بن علقمة حسن. محمد ثقة لكن عمر هو محل النظر أبوه يعني. عفو الله عنك يا شيخ، دعاء الكنوت في ترويح رمضان هل يشرع كل يوم؟ لا معنى، لا أعلم مثل ما علمه النبي الحسن ولا قال له في رأي الله دون ليلة، علمها القنوت يعني في جميع الليالي في الأيام العادية في صلاة الفجر في جميع الليالي. نعم. وفي الليالي العادية في صلاة الفجر في الأيام العادية في صلاة الفجر يشرع القنوت في الوتر؟ لا الفجر ما يشرع يشرع في الوتر بس خاص. عفو الله عنك، أيهما أفضل أن يصلي الإنسان جماعة التراويح مع إمام مسجده أو يصلي بأمه في بيته برا بها؟ لا وإحسانا إليه يصلي مع الناس في المسجد، هذا السنة. ولو طلبت أمه ذلك لا صلي وحدها ما يحتاج إمامه، أنت تقول تعينا على الطاعة وكذا صلي بها لعودت صلي بها والوتر يكفي الأول. صلى إليك، ما هو الفرق بين التراويح والقيام والتهجد؟ كلها سمى تهجد سمى تراويح وسمى قيام، أسمى مسمى واحد. أحسن الله إليك. أحب مسح الوجه لا بأس جاء فيها عدة أحاديث فيها إسنادها حسن لغيره، إن مسح فلا بأس وإن ترك فلا بأس. قال يقال انها شاذه يا شيخ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف المعروفه. يا شيخ اللي مسافر في السياره مثلا على وجه مصر كذا او حاجه احسن انه هو يفطر ويتمسك بالصيام؟ نعم. يعني المسافر الافضل له الفطر، يعني هو مسافر مصر مثلا يعني الا اذا كان يشق عليه الفطر افضل. الفطر افضل؟ الفطر افضل مطلقه، لكن اذا اشتد الحر يتاكد عليه الفطر ولا ينبغي له الصوم. طب عليه كفاره ولا عليه ولا عليه شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصوم في السفر ولا سيما إذا اشتد الأمر. يعني عندما ينزل البلد مثلا المواطن فيها يتمسك بالصيام، يعني افرض أنه نزل بالنار الظهر أو العصر في بلده أو أي وقت كان في بلده يمسك يتمسك بنفس اليوم يمسك ويقضي ويعد الأيام اللي هو إيه اللي هو فطر اللي يفطر فيها يقضيها. نعم. ومن كان مريضا وعلى سفر عدة من أيام أخرى يقوله الرب جل وعلا. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 42807 93، الصندوق البريدي 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإصدار 22. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني

ولا يجوز الصوم على الغماء، بل يجب إفطار يوم 30 من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا الرجل كان يصوم صومه فليصومه، ولقوله: فأكمل العدة، وفي اللفظ الآخر: أكمل عدة شعبان 30 يوما. ويقول عمر رضي الله عنه في ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب في الأهلة، إذا شهد شاهدان صام الناس وأفطروا ووقفوا في ذي الحجة كذلك في عرفة وعملوا بشهادتهم في كل شيء. أما الواحد فيعمل به في دخول رمضان فقط، وما سواه لا بد من شاهدين. وإذا شهد شاهد في دخول رمضان ولم يرى الهلال كمل بثلاثين بسياس يوم إذا لم يشهد شاهدان بدخول شهر شوال، هذا هو المعتمد. وإنما يعمل بالواحد في الدخول، أما في الخروج فلا بد من شاهدين عدلين بدخول شوال. نعم. وإذا أفطروا وإذا شهد شاهدان يوم العيد أنهما رأى الهلال البارحة أفطر الناس ثم يغدو إلى مصلاهم غدا، إذا شهد شاهدان من الضحى مثلا أو الظهر أنهم رأوا الهلال البارحة ليلة 30 من رمضان أفطر الناس، صار يوم عيد ولكن الصلاة تكون في الغد، يذهبوا إلى مصلاهم غدا إذا كانت البينة جاءت عند الزوال أو قرب الزوال أو بعد الزوال، ما يمديهم يذهبون إلى صلاتهم غدا الصبح، فإنهم يؤجلون الصلاة إلى الغد ويفطرون في الحال لأنه ثبت أنه يوم عيد. نعم. أحسن الله إليك، إذا كان في غيوم أحسن الله إليك أكمل عدة، فإن غم عليكم فأكمل عدة، صلي على محمد. الخروج من العبادة لابد من شاهدين. نعم. والدخول فيها يكفي واحد. في واحد في رمضان فقط. نعم حسن. نعم. ودخول شهر ذي الحجة. لابد من شاهدين. نعم. جميع الشهور. وإذا كان رجل وامرأة. لابد مشاهدين عدل ذكرين. بالنسبة لأهل البادية يا شيخ، هل يصومون إذا رأوا الهلال؟ نعم إذا رأوا يصومون ويفطرون. صلى الله عليك. ما يكون أهل البادية تبع للمدن؟ لا، إذا كانوا بعيدين عن المدن اعتمدوا الرؤية، وإذا كانوا قريب المدن عملوا بالمدن، إذا كانوا في حضارة المدن. أما إذا كانوا بعيدين رأوا الهلال أفطروا، أفطروا وصاموا على حسب وجود وإن كانوا قريب، إن كانوا قريبين يشهدوا بالشهادة عندهم، يحضرون عند الحاكم ويعدون شهادته. صومكم يوم تصومون ما يعمهم؟ إيه. إذا رأوا الهلال لا ما يعمهم، لأنهم مستقلون هم في برهم في البر، إذا رأوا الهلال كفى. من رأى شهر رمضان واحد فقط ولم يأخذوا برؤية يصوم مع الناس، ما يصوم وحده؟ لا، الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، وإذا رأى الشوال كذلك يصوم مع الناس لا يفطر. أسأل الله عليك يا شيخ، بالنسبة لوجود الآن وسائل الإعلام بالنسبة لأهل البادية أيضا ما يصومون، يلزمهم الصوم، إذا صام الناس يلزمهم الصوم. نعم. تبع البلد اللي هم فيه. نعم. جزاكم الله عليك. لو رأى بالدربيل أحسن الله عليك، ما دام بعينه ما يخالف، ما دام بالعين ما يخالف، ولو باصص الدربيل. الآن صلاة الترويح عفى الله عنك هي مقام قيام الليل. أي نعم، يعمل يسمى قيام. أحسن الله عليك، بعد صلاة الذكر وش أحسن الله عليك بعد صلاة الترويح؟ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس، سبحان الله سلم من الوتر بدل استغفر الله. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموه، وإذا رأيتموه فأفطروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما والنسائي وابن ماجه، أخرجاهما والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري. وفي لفظ: أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم.

بل هو الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، ولا يدعى عن الوجوب إلا بدليل. ولهذا قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشركه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين الأخذ بهذا التوجيه وهذا الأدب الشرعي، فإذا رأوا هلال شهر رمضان صاموا، وإذا رأوا هلال شوال أفطروا، وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر كملوا شعبان 30 وكملوا رمضان 30، هذا هو الواجب. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، مع أن راوي الحديث وفي الحديث نفسه حدوا 30، ولكن سبحان الله ما أعظم شأنه. فهذه من آيات الله، كون إنسان يروي الشيء الصريح ثم يخالفه باجتهاد، هذه من آيات الله تدل على أن العالم قد يغلط وإن كان كبيرا، قد يغلط وإن كان كبيرا. ابن عمر من أعلم الناس ومن أفقه الناس ومن أتبع الناس للسنة، وما هذا غلط في هذه المسألة. فصار إذا كان يوم الغيم صام اليوم 30، وإذا كان يوم الصحو لم يصم. وهذا مثل غلط في اللحية، كان صلى الله رضي الله عنه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته، مع أنه الراوي عند القائل صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعه اللحى، خالف المشركين. وهو القائل وهو الراوي عن أنه قال صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب ووفر اللحى، خالف المشركين. ومع هذا كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته ما زاد على قبضه، وهذا من اجتهاده أيضا وهو خطأ. والصواب اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها في هذا الباب وفي غيره، ولا قول لأحد مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصديق ولا ابن عمر ولا غيرهم. متى وضحت السنة واتضحت فالله يقول: وما آتاكم الرسول خذوه ومنهاكم فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر حذره من مخالفة الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يقلد أحدا أبدا كائنا من كان في مخالفة السنة. فالسنة هي واجبة الاتباع على الصغير والكبير والصحابي ومن دون الصحابي، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لقول الله ورسوله، وأن يمتثلوا أمر الله ورسوله، وأن يحذروا خلاف أمر الله ورسوله. وقصارى من خالف ذلك قصارى إذا اجتهد أن يكون له أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب، إذا سلم من العلة فله أجر الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر. فنرجو لابن عمر أجر الاجتهاد رضي الله عنه، لكن فاته أجر الصواب. نسأل الله للجميع التوفيق. ولا تستقبل الشهر استقبالا، يعني لا تستقبل يعني بالصوم حتى ينتهي العدد 30. سؤال يقول واحد من الطلاب، يقول: حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل من مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ الإكثار من التلاوة أفضل، الإكثار من التلاوة أفضل، لأن شهر القرآن كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جاء الوقت من الحفظ فلا بأس، لكن وقت الحفظ واسع، السنة كلها الحفظ. أحسن الله عليكم الشيخ، ما هي الرؤية المعتبرة يا شيخ؟ الورعة بالعشية يا شيخ اليوم المعتبرة بعد الغروب. إيه؟ بعد الغروب لو رؤية قبل الغروب وغاب قبل الغروب ما يعتبر، يصير الليلة الماضية. إيه؟ إنما يكون الليلة المستقبلة إذا رؤي بعد الغروب، يكون المستقبلة. وعادة يرى عصرا يا شيخ؟ ما يرى عصرا، يغيب صار برد الجو صافي، قد يراه بعض الناس الطيب البصر قد يراه، يعني يكون يغيب قبل الغروب، يكون للمستقبل يا شيخ، للمستقبل الماضية، للماضية يا شيخ، إذا كان قبل الغروب، إذا كان الغروب ما يعتبر، يعني يعتبر للمستقبل، للمستقبل يعني بالنسبة للدخول يعتبر، قد يكون لا القابل وقد يكون بعدها. يعني يعتبر عفى الله عنك بعد الغروب رؤيته، الرؤية المعتبرة بعد الغروب بالنسبة إلى الليلة القادمة، ما يكون الليلة القادمة إلا إذا كان بعد الغروب. أحسن الله إليك، إذا تمذهب إنسان على مذهب معين حتى إذا أتى الدليل أخذ به وترك المذهب، لا يرجع الخير إن شاء الله، إذا أخذ الدليل انتسب المذهب أيضا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ينتسب المذهب أحمد، وهم مجاهدون وهم مجتهدون رضي الله عنهم، إذا جاء الدليل مثل أئمة الدعوة الشيخ عبد الوهاب وأصحابه الانتساب إلى مذهب فلان شافعي مالكي حنبلي ظاهري، إذا كان الهدف السنة واتباع الحق ما يضر الانتساب. طيب إذا اجتهد المجتهد ولم يرجح أحد القولان هل يتبع مذهبه؟ يتبع ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه أنه الصواب يتبعه. يكون انتسابه للمذهب يا شيخ من أجل ماذا يا شيخ حسن الله عليكم؟ يكون انتسابه يعني من أي هذا؟ يقول لأنه عاش مع بينهم، عاش بينهم تلمل عليهم يتفق على هذا هو ينتسب إليهم. أحسن الله مثل شيخ الإسلام والمقيم والكثير وغيره. أحسن الله. إذا كان دخول شهر شعبان مثل شيخ عبد الوهاب وأشبه مشايخ الحنابلة. نعم. إذا كان دخول شهر شعبان من غير رؤية وحال دون منظر الهلال سحاب أو قطر ماذا يصنع؟ يصوم 30 وإن فإن حال دون أصحابه فصوموا 30. لكنهم لم يتأكدوا من دخول شعبان. ما كملوا 30 شعبان. الشهر ما ينزل على 30. أقول الشهر ما ينزل على 30 ولا ينقص عن 29. فإذا كملوا شعبان 30 ثم صاموا يكملوا 30. إلا أن يروا شوال ليلة 30. إن يروا رمضان 30 يعني ليلة شوال. وإلا فالواجب أن يكملوا رمضان 30. فإن رأوا شوال ليلة 30 أفطر. بشاهدين. أحصل إليك الأفضل أن يوتر مع الإمام أو أحصل إليك يوتر آخر الليلة؟ لا يوتر مع الإمام أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام مع الإمام حتى ينصر كتب الله له قيام ليلة. أحصل إليك. كذلك أحصل إليك نشاهد في الحرم بعض الأخوة يحمل المصحف بس في أثناء الصلاة، هل أحصل إليك؟ لا لا لا تركه ولا حتى أعظم لخشوعة هكذا أو يخشع ويتسمع ولا يأخذ المصحف. أحسن الله إليك. الإمام الشيخ إذا كان ما يحفظ يا شيخ يجوز له أن يقرأ؟ لا بأس يقرأ في المصحف. كان مولى عائشة يصلي بها من المصحف. أحسن الله رضي الله نعم. وهو الأفضل عفى الله عنك. نعم. وهو الأفضل. الأفضل عن ظهر قلبي يتيسر. لأن أخشى. أقول أحسن الله إليك يا شيخ، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: يوشك أن تسقط علينا حجار من السماء. أقول لكم قال الله قال رسول. تقول قال أقول أبا أقول قال رسول الله وتقول قال أبا قال قال لأن الناس احتجوا بأثر الصديق عمر. نعم. في إفراد الحج. نعم. وابن عباس قال السنة المتعة. أي. مثل ما أمر الصحابة يتمتعوا. فاحتجوا عليه بقول عمر وهو الصديق، فقال أقول رسول الله وتقول قال وكله عمر إني أخشى أن تسقط حجارة من السماء. أحسن يعني الله. في مخالفة السنة. أحسن الله رضي الله عنه. وابن عمر يحذرهم. نعم. يحذرهم من مخالفة السنة. جزاكم الله خير. وابن عمر كان يأخذ قبضة ويحتجون الآن الناس علينا أنه كان ابن عمر رضي الله تعالى يقال لهم قبضة. الحجة مو في ابن عمر، الحجة في رسول الله. نعم. الحجة في ما قال الله ورسوله. جزاكم مو في الحجة ابن عمر ولا ابن عباس ولا غيرهم. أحسن الله إليك. من قال الشيخ أحسن الله فعل ابن عمر تفسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفسير النبي كلام عربي ما يحتاج إلى شيء، كلام عربي واضح. اللي يقول وفر أنت هو يقول وفر أنت ولا من موفر؟ يقولون هذا حده يا شيخ الرسول ولا أوفروا يقولون هذا حد مو بلا حد هاي تطول هي ما هي بحد قبضة الناس يشاهدوا تطول وتقصر الله يبارك فيك البل وتهذيب اللحى لا حول ولا قوة إلا بالله أنت بين طلبة العلم لا حول ولا قوة الشيخ ناصر الله يهديه له فيها كلامه طيب الشيخ ناصر الألباني غلط في هذا مثل ابن عمر الله يعفو عنه وعنهم جميعا الله يعفو عنه وعنهم ويغفر لنا ولهم جميعا باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة

يعني يتعسر في الزمن الماضي بلوغ الرؤية إلى البلاد البعيدة إلا في آخر الشهر أو بعد الشهر، لكن اليوم متيسر في ليلة التي وراء فيها الإذاعة، يتيسر بالإذاعة، ينبغ أقاصي الدنيا وقريبها. فالذي ينبغي متى ثبت في بلد بالحكم الشرعي بالرؤية الشرعية أن يصوموا جميعا، وأن تكون كلمتهم واحدة وعيدهم واحدة، هذا هو الواجب. فإن لم يتيسر ذلك وراء العلماء في بلدهم قول ابن عباس والقول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، فلا حرج، يصوموا برؤيتهم ويفطروا برؤيتهم. والحديث الثاني حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، قبل الفجر فلا صيام له. هذا يدل على أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الفرض، لأن الله أوجب علينا أن نصوم جميع النهار، فلا بد من تبييت النية، ينوي بقلبه قبل الفجر أنه يصوم هذا اليوم أو هذا الشهر، يصوم بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أوجب علينا أن نصوم جميع الشهر وجميع النهار في مدة الشهر، فلا بد من نية تحقق هذه العبادة، وتبييتها أن ينوي قبل الفجر، هذا تبييتها، ينوي قبل أن يطلع الفجر أنه صائم هذا اليوم عن فرضه. أما النافلة فأمرها واسع، النافلة لا بأس أن يصوم من أثناء النهار، يكون لها أجر الصوم من حين نوى في أثناء النهار، لأنها نافلة ليس أمرها بفرض. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل عليها ذات ليل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. فصام من أثناء النهار فيكون له أجره من حين الانحصار، فإذا أصبح لم يكن شيئا ولم يتعاطى مفطرا، وفي أثناء الضحى طلع عليه يصوم أمسك من ساعته لا بأس، ويكون له أجر الصيام من حين نوى في هذه النافلة. النافلة أمرها أوسع، النافلة واسعة. وهكذا الحديث الثاني، أن المتطوع مثل صاحب الصدقة، يخرج من صدقة من ماله شيئا فإن شاء أمضاه وإن شاء أمسكه، فهكذا الصائم المتطوع إن شاء صام النهار كله، وإن شاء صام بعض النهار، وإن شاء أفطر إذا صام، هو ليس بملزوم بالمضي في صومه ولا بأن يبيت النية، لأنه متطوع ليس عليه حرج. فإذا أصبح صائما ثم طاعه يفطر لمصلحة أفطر، وإذا أصبح مفطرا ثم صام فلا بأس، إذا لم يتعاطى مفطرا لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك، لحديث عائشة وما جاء في معناه. ويدل الحديث أيضا على أن الإنسان لو عزل من ماله شيء للصدقة ما يخرج من ماله حتى ينفذ، لو عزل 1000 أو 2000 قال هذه الصدقة في باقي في ملكه حتى يسلمها للفقراء، يعني لا تخرج من ملكه، فلو صرها فيها شيء آخر لا بأس حتى تصل إلى الفقراء، وفق الله الجميع. والله أنك أقوى دليل لقول ابن عباس هذا الحديث حديث كريب. نعم. صام في بلد ثم اتجه إلى بلد أخرى ثم رأوا الهلال ولم يصم سوى 28 يوما، يجهز يوم يصوم يوم بعد العيد الحمد لله، لأن الشهر لا ينقص عن 29. الله عنك. أحسن الله عليك. يبدأ إلى متى النفل؟ ها؟ يعني إذا صار الإنسان نوال ما أكل شيء بعد ما لحد ضحى ولا ظهر ولا عصر، ما له إلا ليته لهجر الصيام من حين نوى. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.